بسم الله الرحمن بدعائك رب

اتخذت من دوني حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فأملت فانتبذت به مكانا Yeah.

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Oh, الدين. Yeah. سلام المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ أو إنطاعها